وَنَجَّيْنَاهُمَا وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي وإن إلياس لمن المرسلين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وإنكم لتمرون عليهم وإن